بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للتلازم بينها. وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للتلازم بينها. فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وهذان الأصلان النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع، موجودان في خطاب الشرع. فالنفي يسمى في خطاب الشرع تقديسا وتسبيحا، فالنفي يسمى في خطاب الشرع تقديسا وتسبيحا، والإثبات يسمى في خطاب الشرع تحميدا، والإثبات يسمى في خطاب الشرع تحميدا. وجرى في كلام المصنفين في الاعتقاد ذكر النفي والإثبات، وجرى في كلام المصنفين في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات مخاطبة للمتكلمين في هذا الباب بما اصطلحوا عليه، مخاطبة للمتكلمين في هذا الباب بما اصطلحوا عليه. فالمتكلمون في باب الأسماء والصفات من المخالفين لأهل السنة والجماعة يعبرون عن هذا المقصد باسم النفي والإثبات. فوقع في كلام أهل العلم ذكرهما لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل، لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كان معروفين في خطاب الشرع باسم التقديس والتسبيح والتحميد. فإذا أريد الكشف عن مواقع الإثبات والنفي في القرآن والسنة وجدتهما يذكران بهذا، فالتقديس والتسبيح نفي لما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحميد إثبات للكمالات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف أن هذين الأصلين مجموعان في آية واحدة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالنفي في شطرها الأول والإثبات في شطرها الثاني. فقوله تعالى ليس كمثله شيء هو دليل النفي، وقوله تعالى وهو السميع البصير دليل الإثبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الأسماء والصفات مبني عند أهل السنة والجماعة على أصلين هما النفي والإثبات، ونتج من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار في هذا الباب ذكرها المصنف في كلامه. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، في وحيه قرآنا أو سنة، والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل وعدول في أسماء الله وآياته عما يجب فيها يسمى إلحادا. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلق، وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف، أحدهما أن الله لا سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات، مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه الصراط المستقيم والدين القويم. والقول عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تبع للقول عندهم في ذات الله، فهم يثبتون ذات الله وجودا، ويقطعون الطمع عن معرفة حقيقة ذات الله، فحقيقة ذات الله خافية علينا، وكذلك هم يقولون في الصفات والأسماء، فهم يثبتون الأسماء والصفات الإلهية إثبات وجود بمعانيها التي تعرفها العرب، ولكنهم يقطعون الطمع عن معرفة حقائق أسماء الله وصفاته، أي الكيفيات التي هي عليها. فهم مثلا يثبتون اليد والوجه لله سبحانه وتعالى لورودهما في القرآن والسنة، ويعرفون معناهما في كلام العرب، لكن حقيقة يد الله ووجهه يمتنعون عن القول فيها لأنها غيب لا يطلع عليه، كامتناعهم عن تعيين حقيقة ذات الله، فهم يثبتون ذات الله وجودا ولكنهم لا يتكلمون بشيء في حقيقة الذات الإلهية لأنها محجوبة عنا. ولما كان هذا الباب غيبا محجوبا عنا كان طريق الاطلاع عليه والعلم به هو ايش؟ طريق كيف نعرفه؟ هو الوحي من الكتاب والسنة، هو الوحي من الكتاب والسنة. فلا سبيل إلى علمنا بأسماء الله وصفاته إلا بدليل من القرآن أو السنة، أي بخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي أي موقوف على ورود الدليل من الكتاب والسنة، أي موقوف على ورود الدليل من الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن النفي والإثبات واقعان في جميع الأسماء والصفات، أن النفي والإثبات واقعان في جميع الأسماء والصفات، فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات، فيكون في الأسماء نفي وإثبات وفي الصفات نفي وإثبات. والآخر أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات، أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات، فيكون الإثبات في الأسماء والصفات، فيكون الإثبات في الأسماء والصفات، ويكون النفي في الصفات فقط، ويكون النفي في الصفات فقط. والمعنى الثاني هو المشهور عند أهل العلم، والمعنى الثاني هو المشهور عند أهل العلم، والذي تدل عليه عبارة المصنف هو الأول، والذي تدل عليه عبارة المصنف هو الأول. فحسب ما ذكر تكون الأسماء الإلهية نوعان، تكون الأسماء الإلهية نوعين، حسب ما ذكر تكون الأسماء الإلهية نوعين. النوع الأول الأسماء الإلهية المثبتة، الأسماء الإلهية المثبتة مثل الله والرحمن. والنوع الثاني الأسماء الإلهية النافية مثل السلام والقدوس. والمراد بالنفي في الأسماء الإلهية النفي في معانيها، والمراد بالنفي في الأسماء الإلهية النفي في معانيها، فاسم القدوس والسلام يراد بهما كون الله منزها عن النقائص، يراد بهما كون الله منزها عن النقائص. وتكون الصفات الإلهية نوعين أيضا، وتكون الصفات الإلهية نوعين أيضا. النوع الأول الصفات الإلهية المثبتة، الصفات الإلهية المثبتة مثل العلم والحياة. والنوع الثاني الصفات الإلهية المنفية، الصفات الإلهية المنفية مثل الظلم والموت، مثل الظلم والموت. والفرق بين النفي في الأسماء الإلهية والصفات الإلهية، والفرق بين النفي في الأسماء الإلهية والنفي في الصفات الإلهية أن النفي في الصفات يكون في المبنى والمعنى، أن النفي في الصفات الإلهية يكون في المبنى والمعنى، أي في اللفظ وفي معناه، أي في اللفظ وفي معناه. وأما في الأسماء الإلهية فيكون في المعنى فقط، وأما في الأسماء الإلهية فيكون في المعنى فقط، وأما اللفظ فيأتي مثبتا، وأما اللفظ فيأتي مثبتا. فمثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، المذكور في الآية نفي صفة الظلم، وهذا النفي واقع في المبنى لأن ما نافية وما ربك بظلام للعبيد، وواقع في المعنى، فمعنى الآية نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى في سورة الحشر القدوس السلام، فإن النفي هنا في إيش؟ في المعنى فقط، فإن النفي هنا في المعنى فقط. فاسم القدوس واسم السلام مثبتان غير منفيين، أي لم يسبقا بأداة نفي، لكن معناهما فيه إيش؟ النفي. فالقدوس والسلام معناه المتنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والآفات. وكلام المصنف يدل على وقوع النفي والإثبات في الأسماء والصفات معا كما بيناه بأنواع، وإن كان المشهور عند أهل العلم أنهم يخصون النفي بالصفات الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه،

وتارة تعرف بطريق الاسم، تعرف تارة بالتصريح بها وتعرف تارة بطريق الاسم. فمن قواعد باب الأسماء والصفات أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. فمن قواعد الأسماء والصفات أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. فمثلا اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، واسم الكريم يتضمن صفة الكرم، وقد يتضمن الاسم الواحد صفتين لله أو أكثر، كاسم الحكيم فإنه يتضمن صفتين لله عز وجل، هما صفة الحكم والحكمة، هما صفة الحكم والحكمة. وقد يتضمن الاسم الإلهي ثلاث صفات، كاسم البصير فإنه يتضمن صفة البصر وصفة البصر وصفة البصيرة، إنه يتضمن صفة البصر وصفة البصر وصفة البصيرة. فالأسماء الإلهية تعرف بذكرها في الآيات أو الأحاديث. وأما الصفات الإلهية فتارة تعرف بذكرها مصرحا بها، كقوله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، ففيها صفة الرحمة وصفة العلم. وتارة تعرف بطريق الاسم، بأن يذكر الاسم ثم تستخرج منه الصفة الإلهية أو أكثر مما تضمنه الاسم. وتارة تعرف بطريق الفعل، فيذكر الفعل الإلهي ويكون دالا على صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، كصفة الأخذ، فإنها تذكر بالفعل تارة في القرآن الكريم ويكون دالا على الصفة الإلهية التي هي صفة الأخذ. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111 دليلا، وعدة الأدلة الحديثية 16 دليلا، وعدة الأدلة الحديثية 16 دليلا، سيذكرها فيما يستقبل من كلامه. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 31 اسما، وعدة الأسماء الإلهية المذكورة في الآيات القرآنية الواردة في هذه العقيدة 31 اسما. فالاسم الأول الله، قال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن، لكن وقع ذكره كذلك في السنة النبوية، لكن وقع ذكره كذلك في الصفة في السنة الإلهية. والاسم الثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه وعلى غيره، والقيوم هو القائم على نفسه وعلى غيره. والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول أنه الذي ليس قبله شيء، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول أنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن طلب تفسير غيره، فما عاني هذه الأسماء الأربعة الواردة في آية واحدة هو الحديث الوارد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير. قال تعالى وهو العليم الحكيم، وقال وهو بكل شيء عليم، وقال العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة أي صاحبها والمتين وهو شديد القوة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم إلهي مضاف، وذو القوة اسم إلهي مضاف، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالنوع الأول الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والعليم، والنوع الثاني الأسماء المضافة مثل ذو القوة وذو الرحمة ومالك يوم الدين ومالك الملك. وممن أشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. وزاد ابن القيم نوعا ثالثا وهو الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة، الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة كاسم القابض والباسط واسم المانع والمعطي واسم الضار والنافع. وهذا النوع من الأسماء لا يطلق إلا مع الازدواج المتقابل، وهذا النوع من الأسماء لا يطلق إلا مع الازدواج المتقابل، فلا يطلق أحد طرفيه اسما لله، فلا يطلق أحد طرفيه اسما لله، فلا يقال الباسط من أسماء الله، ولا يقال القابض من أسماء الله، وإنما يقال من أسماء الله القابض الباسط، وإنما يقال من أسماء الله القابض الباسط. فهذان الاسمان المتقابلان المزدوجان بمنزلة اسم واحد، فهذان الاسمان المتقابلان المزدوجان بمنزلة اسم واحد، لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر، لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والشفاء العليل والشافية والكافية الشافية. ولم يثبت من هذا النوع في السنة النبوية سوى اسم القابض والباسط، ولم يثبت من هذا النوع في السنة النبوية سوى اسم القابض الباسط، فورد هذا في حديث أنس عند أصحاب السنن سوى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم، الغفور والرحمن والرحيم، قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى غير ذلك من الآيات. ولم يأت اسم الرب في القرآن معرفا بأل، ولم يأتي اسم الرب في القرآن معرفا بأل، لكن وقع كذلك في السنة النبوية. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين، قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين، قال تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الإكرام، ذو الجلال وذو الإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والإجلال هو العظمة. والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الأخيرة الخمسة، وهذه الأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة على ما تقدم بيانه. وهذه الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن ثلاثا وثلاثين صفة من الصفات الإلهية، وهذه الأسماء الواحد والثلاثون تتضمن ثلاثا وثلاثين صفة من الصفات الإلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق والقوة والرزق والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات الإلهية الثلاثة والثلاثون مستفادة من الأسماء الإلهية وفق ما تقدم من أن كل اسم إلهي ففيه صفة إلهية أو أكثر. فمثلا صفة الربوبية مستفادة من اسم الرب، وصفة العلم مستفادة من اسم العلم، وصفة المتانة مستفادة من صفة من اسم ايش المتين، وصفة القدرة والتقدير مستفادتان من اسم القدير. فالأسماء الإلهية تتضمن صفات الله سبحانه وتعالى، فتارة يجيء الاسم وفيه صفة واحدة، وتارة يجيء وفيه صفتان، وتارة يجيء وفيه ثلاث صفات على ما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله صفات إلهية زائدة عن الصفات المتقدمة المستفادة من الأسماء الإلهية. فالصفات الإلهية المثبتة الزائدة عما تقدم 62 صفة إلهية، 62 صفة إلهية. تذكر الصفة صريحة تارة وتذكر تارة بالفعل الذي يدل عليها. والصفة الأولى الإذن، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالصفة الأولى الإذن، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا، وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعبأ به سبحانه وتعالى لكمال قدرته. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والصفة العاشرة الوعظ، قال تعالى: إن الله نعما يعظكم به، قال تعالى: إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم، قال تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والسخط والسخط لغتان في الصفة، فيقال صفة السخط وصفة السخط، وكذلك يقال الرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والتثبيط هو المنع والتخذيل، والتثبيط هو المنع والتخذيل. ويقال الكراهة والكراهية، ويقال الكراهة والكراهية، فهما لغتان في الصفة الإلهية. والصفة الرابعة والعشرون المقت، قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد البغض، والمقت أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء، قال تعالى: وجاء ربك الآية. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، أما الإتيان فهو ورود بقوة، أما الإتيان فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق، قال تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي ورد فيها ذكر اليدين مثناتا، لأنها الحقيقة في الصفة، فالله عز وجل له يدان، والعرب إذا أطلقت المثنى تريد حقيقته فقط، والعرب إذا أطلقت المثنى تريد حقيقته فقط، وأما المفرد والجمع فقد تراد بهما غير حقيقة الأمر، وأما المفرد والجمع فقد تراد بهما غير حقيقة الأمر، فتارة يطلق المفرد ويراد به الجنس وهو دال على عدد، فتارة يطلق المفرد ويراد به الجنس وهو دال على عدد، وتارة يطلق الجمع ويراد به التعظيم، وتارة يطلق الجمع ويراد به التعظيم. فمثلا قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، المراد بالإنسان هنا واحد أم عدد؟ عدد، لأنه جنس، أي جنس الإنسان، فأطلق المفرد وأريد به عدد. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يراد بقوله نحن جمع أم واحد؟ واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر بنحن الدال على الجمع لما فيه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فاقتصر المصنف على ذكر اليدين مثناتا دون ذكر الآيات التي جاء فيها الإفراد أو الجمع، فمن الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، ومن الجمع قوله تعالى في آخر سورة ياسين: مما عملت أيدينا. وأعرض المصنف عن ذكر هذه الآيات واقتصر على الآيات التي وردت فيها اليد مثناتا، لأنها حقيقة الصفة، فالله له يدان. وأما آية سورة الملك التي ذكر فيها الإفراد، فالمراد بذلك إثبات جنس صفة اليد لله، إثبات جنس صفة اليد لله، فاليد ثابتة لله. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، تفسر هذا الجنس وأنه يدان. وكذلك قوله تعالى: مما عملت أيدينا، وقع الجمع مشاكلة في اللفظ، فلما ذكر الله ضمير الجمع ناسبه جمع الأيدي، كقوله تعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه قال تتوبا، فهما كم؟ اثنتان، وكل واحدة منهما لها قلب، لكن لما أضيفت القلوب إلى ضمير التثنية جمعت، وهذا من طريقة العرب في كلامهم أنهم إذا أضافوا إلى ضمير التثنية أو الجمع جمعوا، لما فيه من سهولة اللفظ والمشاكلة في الكلام. والمقصود أن تعلم أن حقيقة الصفة الإلهية في اليدين أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، ولهذا اختصر المصنف على الآيات التي فيها التثنية. والصفة الثلاثون صفة العينين، قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: فاجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات الثلاث فيها إثبات صفة العينين لله. وذكرت صفة العين في خطاب الشرع تارة بالجمع وتارة بالإفراد، ولم يأتي ذكرها متناتا صراحة في دليل صحيح صريح، لكن استفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الدجال: وإنه أعور عين اليمنى، ألا وإن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فهذا الحديث في الصحيحين يفيد أن لله عينين، يفيد أن لله عينين. كيف يفيد هذا الحديث أن لله عينين؟ عيوننا جمع، هذا الآن نقول في الحديث، خلي الآية. لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما معيبة والأخرى سليمة، لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فلا يطلق العور صفة لذي أعين، فلا يطلق العور صفة لذي أعين، ولا يطلق العور صفة لذي عين واحد، ولا يطلق العور صفة لذي عين واحد، ولكنه يطلق صفة لذي عينين تكون إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، أثبت له العينين مع نفي النقص عنهما، أثبت له العينين مع نفي النقص عنهما. يعني لا يمكن أن يكون معنى قوله وإنه ليس بأعور أنه يمكن أن تكون له عين واحدة، لأن العرب لا تطلق العور إلا على ذي عينين، ولا يمكن أن يكون صفة لذي أعين، لأن العرب لا تطلق العور إلا في حق ذي عينين. فصار الحديث دالا على إثبات صفة العينين لله، ذكره جماعة من أهل العلم، منهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي والإمام أحمد بن حنبل في آخرين. إذا تقرر هذا فيكون ذكر الإفراد على عيني يراد به جنس الصفة التي ثبت تقديرها بعينين، ويكون المراد بالجمع التعظيم الذي وقع موافقة للضمير، فلما ذكر ضمير الجمع ناسب أن يذكر معه الجمع بأعيننا. واضح؟ طيب لو قال قائل هذا قياس، وفي أول العقيدة قال المصنف ولا يقاس بخلقه، أي لا يقاس الله بخلقه، فكيف قستم الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق؟ واضح الإشكال؟ الإشكال واضح أم غير واضح؟ طيب نعيد شرح الإشكال، لأن شرح الإشكال نصف العلم وحل الإشكال تمام العلم. فالإشكال أن من أهل العلم من قال بمنع هذا الوجه زاعما أنه من قياس الخالق على المخلوق، وأننا لما أثبتنا العور للمخلوق ونفيناه عن الخالق وقعنا في قياس صفة الخالق على صفة المخلوق، وهذا ممنوع. فما جواب هذا الإشكال؟ كيف النظر له غير النظر له؟ متفقين نحن ليس كمثله شيء، لكن كيف نرد هذا القول؟ أنا أريدك تبين أن هذا ليس قياسا. أنا صالح. نعم. الجواب أن يقال إن دعوى القياس هنا ليست صحيحة، فهذا من تفسير الكلام بما تعرفه العرب في لسانها، فهذا من تفسير الكلام بما تعرفه العرب في لسانها. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، معناه في كلام العرب إن ربكم له عينان كلاهما سليم كامل، معناه إن الله له عينان كلاهما سليم كامل، فهذا من تفسير الكلام بما تعرفه العرب في لسانها، وليس من باب قياس صفة الخالق سبحانه وتعالى على صفة المخلوق. والصفة 31 صفة الحمل، قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 34 صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال، والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، والغلبة بمكر وكيد. والصفة 35 صفة الكيد، قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان مع صفة المكر التي تقدمت يبين كمالها بمقابلة أهلها، يبين كمالها بمقابلة أهلها المستحقين للمجازات بها من أهل المكر والكيد والمحال. والصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، والصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. النوع الأول الصفات المطلقة، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقوة. والآخر الصفات المقيدة، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، كالمحال والمكر والكيد، كالمحال والمكر والكيد. فكمالها في مقابلة أهلها، فكمالها في مقابلة أهلها. فيوصف الله بها في مجازات المستحقين لها، فيوصف الله بها في مجازات المستحقين لها. فهو سبحانه يمكر بأهل المكر ويكيد بأهل الكيد ويماحل أهل المحال. والصفة السادسة والثلاثون صفة العزة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله. وقال تعالى: فبعزتك. والصفة السابعة والثلاثون صفة الحمد. قال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: له الملك وله الحمد. والصفة الثامنة والثلاثون الملك. قال تعالى: له الملك. والصفة التاسعة والثلاثون والأربعون التبارك والإنزال. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الحادية والأربعون والثانية والأربعون الجلال والإكرام. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثالثة والأربعون صفة الخلق. قال تعالى: وخلق كل شيء. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة. والصفة الرابعة والأربعون صفة التحريم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. والصفة الخامسة والأربعون صفة الاستواء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع. وذكرت هذه الصفة بنص واحد في ستة مواضع لأمرين. وذكرت هذه الصفة بنص واحد في ستة مواضع من القرآن لأمرين. أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. فما تكرر ذكره مرة بعد مرة يبعد القول بأن المراد به معنى مجازي. والصفة السادسة والأربعون صفة التوفي، صفة التوفي. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة السابعة والأربعون صفة الرفع. قال تعالى: ورافعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. والصفة الثامنة والأربعون صفة المعية. قال تعالى: وهو معكم. وقال تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا. وقال: إن الله مع المحسنين، في آيات أخرى. وذكر المصنف آيات المعية

من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما، وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الإجمالي، والثانية تتعلق بالإيضاح الإجمالي والكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في أصله، المشارك له في أصله. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما في القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما في القرآن. فمثلا حديث ثم يأخذهن بيده الأخرى، يقبض الله السماوات بيده اليمنى ويقبض الأرض بيده الأخرى، هذا الحديث يرجع إلى أي واحدة؟ إلى الدلالة أم إلى التعبير؟ إلى الرابعة، يعني يتضمن مجيء السنة بمثل ما في القرآن. في القرآن إثبات اليدين، بل يداه مبسوطتان، ولما خلق وقال لما خلقت بيدين، فهذا جاء بمثل ما جاء في القرآن فيرجع إلى الرابعة وهو تعبير السنة عن القرآن. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، الثلث الآخر من الليل، هذا يرجع إلى الثالثة أو إلى الرابعة؟ إلى الثالثة، إلى الثالثة، لأن النزول لم يأتي في القرآن، النزول الإلهي لم يأتي في القرآن، وإنما جاء ما يشارك النزول في أصله وهو الإتيان والمجيء، وهو الإتيان والمجيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة جميعها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، وأما لفظ عجب ربنا فهو مما لم يوجد مرويا بإسناده. وقوله في الحديث وقرب غيره، الغير التغيير من حال إلى حال، التغيير من حال إلى حال، ومعنى قوله أزلينا أي في ضيق وشدة، أزلينا أي في ضيق وشدة، ويجوز مده آزلينا. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف أيضا. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح، واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، أي من قول ابن مسعود لكن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن غيب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسطي والكبير، وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لأنها صحيحة عنده، كما قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، فهو يرى أن هذه الأحاديث كلها من الأحاديث الصحاح. ومراده بالصحاح هنا الأحاديث المقبولة، فيندرج فيها الصحيح والحسن، فيندرج فيها الصحيح والحسن، فحكمه على بعضها بأنه حديث حسن لا يخالف قوله الأحاديث الصحاح، لأن اسم الصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من أهل العلم ويراد به المقبول. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأحاديث تلقاها أهل المعرفة بالقبول، تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ومعنى هذا مع كون بعضها ضعيفا بالاتفاق أحد أمرين، أحدهما أن المراد تلقيها بالقبول في ذكرها في باب الأسماء والصفات، أن المراد تلقيها بالقبول بذكرها في باب الأسماء والصفات وإن كانت ضعيفة، لأن الضعيف يتبع ما صح منها، لأن الضعيف يتبع ما صح منها. والآخر أن يكون المقصود تلقيها على وجه الإجمال، تلقيها على وجه الإجمال، فمجموع تلك الأحاديث مقبول دون جميعها، فيكون بالنظر إلى أفراد منها فيها ضعف، لكن بالنظر إلى مجموعها تكون صحيحة مقبولة. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها المصنف كما تقدم كم؟ 16 وليس 16، 16 دليلا من السنة النبوية. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 16 اسما، 19 اسما. فالاسم الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال والله فوق العرش، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة لله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل صحيح، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل صحيح. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى. والفلق وإيش؟ الشق، هو الشق. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخر الحديث. وكل هذه الأسماء من الأسماء الإلهية المضافة: فالق الحب وفالق النوى ورب السماوات السبع ورب الأرض، كلها أسماء مضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها فلا تجهدوها، وهو بهمزة وصل ثم راء ساكنة فباء مفتوحة، اربعوا على أنفسكم. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب، والسمع والقرب. وهذه الصفات الإلهية الأحد عشر مستفادة من إيش؟ من الأسماء الإلهية التسعة عشر التي تقدم، من الأسماء الإلهية التسعة عشر التي تقدمت. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء إلهية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة في الأحاديث الواردة المذكورة في هذه العقيدة 23 صفة. والصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النزول الإلهي أن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل ضاحكا. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم. قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك، فيظل يضحك. يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف، وما فيه من الصفات الإلهية ثابت بأدلة ذكرها المصنف سوى صفة العجب، فلم يذكر دليلا لها سوى هذا الحديث الضعيف. وفي القرآن ما يدل على إثبات صفة العجب لله، وهو قوله تعالى: بل عجبت على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة وغيره، ففيه إضافة الصفة لله سبحانه وتعالى. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت، أي ينادي الله سبحانه وتعالى بصوت. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في حديث رقية المريض: أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. وفيه: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، فيرونه سبحانه واضحا جليا لا يضامون في رؤيته. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في الأحاديث الواردة فهما صفتان اثنتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف من سرد تلك الأحاديث الجامعة لجملة مستكرة من الصفات الإلهية إثباتا ونفيا، ذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بغيرها من الأحاديث الصحيحة الواردة بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالقول عندهم في الأحاديث التي لم تذكر كالقول في الأحاديث التي ذكرت، وكذلك القول عندهم في آيات الصفات التي لم تذكر كالقول في آيات الصفات التي ذكرت التي ذكرت. فالمصنف رحمه الله أراد أن يذكر نموذجا من آيات الصفات وأحاديثها يشتمل على الدلالة على جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ووراء ذلك آيات وأحاديث تدل على أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى غير ما ذكره المصنف. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة بهذه الحال التي هم عليها وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم جميعا، فوسطيتهم في كونهم آمنوا بما لله من الأسماء والصفات التي ذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فسلمت لهم عقائدهم وكانوا وسطا بين غيرهم من فرق الأمة، كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المستقبلة من كلامه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.